ما أقرأ ما أقرأ ما تقرأ للآية فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولقوله عليه السلام إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا.